سحري بحري، سحري بحري. نرزاو FM من قبلي 97.4 FM. الدار داركم. نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ شفتك اتعذب قلت لما تعب، العيون دي بحر حنية بس فين الشر؟ شفتك اتلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ شفتك اتعذب قلت لما تعب، العيون دي بحر حنية بس فين الشر؟ موت في زوا اف ام. الدار داركم. نفزاوة اف ام. جيني بالخاطر طلبي أنا يا راضي هاد العين تبعنا وظالمة وظالمة تجيني وتكوني ضحكة أنا مساهي ما تقوليش خلانا وظالمة وظالمة أجي مرحبا تعالي مرحبا انتي في مرتبة هي الغرام ها هو نحكي بك نهتم فيك مناسي هلك يا هلك أنا وظالمة وظالمة تخلى عليا لا تتركني وحدي وحدي باغي شوف قلبي طاير في يوم يوم نلقاك انت حبيبي حبيبي بيكي نرتخي فيها نهتم فيك مناسي هلك يا هلك أنا أظالمة أظالمة. يا نور عيني نهديك وردة نفديك بالروح ديالي بيطول غيابك يا ظالمة ما كيحلالي. نفزة وفم عدل الموجة حسب قلبي اللي دايب طالب فيك وراغب وانت مبعد وناسيني بيني وبينك جبال وحبي ليك مازال عندي ليك سؤال لمن غادي ومخليني. الشوق ليك هاج دنيرك فوق راسي تاج وانت مخلي دموعي نازلة بحار وسولت عليك الموجة قالت لي حبيبك باقي مجا يا حسن عوانك غير الصبر. الشوق ليك هاش دايرك فوق راسي تاش وانت مخلي دموعي نازلة بحار سولت عليك الموجة في حبيبك باقي مجا يا حسن عوانك غير الصباح. يلي ناسي عمري ما نويتك قاسي خداني فيك احساسي كنت غافل ودرت نيا ننساك ما قادر وعلى بعدك ما صابر فراقك جاني واعر امتى تشوفك عينيا. وانت مخلي دموعي نازلة بحار وسولت عليك الموجة قالت لي حبيبك باقي مجا يا حسن عوانك غير الصبر. الشوق ليك هاش راسي تاش وانت مخلي دموعي نازلة بحار سولت عليك الموجة قالت لي حبيبك باقي مجا يا حسن عوانك غير الصبار. نفزة وفم الموجة موجتك. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Zero FM. إذاعة نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أنا عاشق التحدي، اسمع يلي انت ضدي بالراحة وشوية هدي، بيني وبينك الملعب مسموع الغلطة غي مرة، عندك تعودها تاني مرة، هادي عندي آخر هادرة، بيني وبينك الملعب، وكون معي زوين غنكون معك زوينة، ولا درتي لي حلا غنوض بالبلا، زوا اف ام. نفزاوة فم، عدل الموجة. They thought that you was a shy girl until I made you my girl. Girl, you push me like a big boy till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Never gonna not hit by your love, and it's just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. Oh, I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. Girl, you used to being quiet till I brought that loud. You say your dollars is a mountain and your mama your accountant. You watch your figures, you a big deal. Got your fresh prints and a big wheel. Polo mink coat, that's a big kill. Put you on the phone like a windshield. I'll admit I'm wrong when I know that you gon' come for me, yeah. Never gonna not hit that. Your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. Yo, I'm a runner. Major Keys, I'm the boss. Don't Griselda go off. Left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite soft. 45 special, this is my cloth. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched. Fire burn, it will be a mantra. Pretty girls, when my girls get right. Is this another day? Let your light shine bright. Ain't none of them in your life. Game pan like them walk hood. Just link with some odd girl out of road. Trim it up the way a small pretty boss wine. Rolex, none that panel, none that girl tie. Yo, I told him pull up on me, faster than Danica. That's on the lawn trying to blow him like harmonicas. He call me queen, he know Nicki is the moniker. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up. Rip the beat, then I stitch it up. Traveled and I bounced up all Sinead, sir. Barbie, I link up Major Lazer. I'm a Renabe. I'm a Renabe. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. نفزاوة اف ام الدار داركم. بفكر فيكم مش بنساك وبقيعك ومش هيأس ومهما تغيب انا فكرك مادام عايشة وبتنفس. بفكر فيكم مش بنساك وبقيعك ومش هيأس ومهما تغيب big لرزاوة FM من قبلي 97.4 FM الدار داركم. زوا FM شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني واجهني واجهني إذا لك عين شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني واجهني واجهني ذلك عين شفت كيف الصد قساني وجرحتك لا حزنت ولا ندمت ولا رحمتك شفت كيف الصد قساني وجرحتك حفظت الدرس منك زين ما زين شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني واجهني واجهني حفظت الدرس منك زين ما زين شفت وصلني هواك الوين شفت غيرني هواك المين شفت واجهني واجهني نفزاوة فم عدل الموجة برغم كل كل اللي انت جوايا كسرته, ورغم كل اللي انت قلته وانا قلته لسه بحسك اغلى حتى عليا مني. مهما في عملت انت حبيبي برضو مش بفتكر كم ليلة فيها جيت عليا, ولا اي حاجة من الحاجات الوحشة دي. دايما بفتكر لك كل ليلة جميلة عديت, وهو اللي بينا يا حبيب كان سوايا. نفزاوة اف ام. ومين اللي قال ان الفراق ممكن يموت فينا اجمل حب؟ عادي حبايب يقسوا لكن ينسوا طبعا صعب. وقت الزعل بيكون تلات ارباع كلامنا كده. مين اللي قال ان الفراق ممكن يموت فينا اجمل حب؟ عادي حبايب يقسوا لكن ينسوا طبعا صعب. وقت الزعل بيكون تلات ارباع كلامنا. صفحة تانية لو سمعني طمني قولي في مكان جواك يسعني. وإن قلنا غصب عنا كلام في وقت زعلنا جرح, سامح وأنا مسامحك دي حتة غلطة يعني. ومين اللي قال يموت فينا أجمل حب؟ عادي حبايب يقسوا لكن ينسوا طبعا صعب. وقت الزعل بيكون تلات ارباع كلامنا كده. مين اللي قال إن الفراق ممكن يموت فينا أجمل حب؟ عادي حبايب يقسوا لكن ينسوا طبعا صعب. وقت الزعل بيكون تلات ارباع كلامنا كده. نفزاوة اف ام الدار داركم. Come on. بريش بريش لأ منسي يوم أني سكر في طوفني هاد يوم أنو كنت نفزاوة فم عدل الموجة ما تنسيني تحبي الله ما في بالك يا والله عن هواكي ما بتخلى ما بتخلى عن هواكي ضفرك بيها الدنيا كلها روحي حطيتك ما حلا عحلك يا ما شاء الله يا ما شاء الله عحلك وبحلك أنا محلك حبيني ليل نهار تذكريني من جواكي لا تشيليني لا تشيليني من جواكي حبك ماشي بالشراييني وهي بعيوني حلفتيني شو مغلاكي شايفتيني شايفتيني شو مغلاكي ومحلاكي أنا محلاكي تنحبي بخلص وما بيخلص حبي وراك لآخر دربي لآخر دربي وراك عيني غيرك ما بيعبي بيكفيني انك جنبي بتحداكي مثل تحبي مثل تحبي بتحداكي ومحلاكي انا محلاكي فم الدار داركم يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل الدنيا دي لي هيجي ست وشوش غلابة وديابة وشر وطيابة وملايكة وحوش قالوا من شطارة تكتم في نفسك ولا من رجولة كتر الكلام طبعا مرة امتحن عاجب وامتحن كون في عينك تمام يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا لو عايزة تفهمينا أو تقولينا كلمة دين ونقوم بالهداوة من غير قفش وغباوة وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكة فين نفزاوة اف ام شفنا بلاوي والقلب غاوي في الدنيا دي مرازية قلبت علينا ولا هز فينا منها ظلم وقاسية يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا لو عايزة تفهمينا أو تقولينا كلمة دين ونقوم بالهداوة من غير قفش وغباوة وبدل ما تتوهينا ما تورينا يا دنيا علمينا يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا لو عايزة تفهمينا وتقولينا كلمتين قوليهم بالهداوة من غير قفش وغباوة وبدل نفزاوة اف ام الموجة موجتك يلا نغني يلا للفرحة نقول ان شاء الله ايام الحب تضلى حلياني بهواك يلا نغني يلا للفرحة نقول ان شاء الله ايام الحب تضلى حلياني بهواك ما تروح ما بتقول نفزاوة اف ام الدار داركم. ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਡੀ ਤੜ ਫਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਡੀ ਤੜ ਫਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਆਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਟਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਏ ਚੋਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਖੰਗੇ ਆ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕਲੋਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਏ ਚੋਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕਰ ਤੱਕ ਲੋਲਾ ਤੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗੇੜੇ ਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਏ ਰੋ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਏ ਚਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਆਕਾਰ ਜਾਣੀ ਏ ਤਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਏ ਰੋ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਏ ਚਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਏ ਤਮਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬੂ ਛੋਟੇ ਤੇਰੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀ ਐਸ਼ਾ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਸੁਰਾਹੀ ਤੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਮੈਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀ ਐਸ਼ਾ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਸੁਰਾਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਮੈਸ਼ਾ ਹੋ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤੂੰ ਕੈਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਫਜ਼ੇ ਵਾ ਐਫਐਮ الموجة موجتك. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this reel out but you wouldn't bite that shit. I type a text but then I never mind that shit. I got these feelings but you never mind that shit. Oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings. When love and trust are gone, I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong, so every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. نفزاوة FM. All alone I watch you watch her, like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you never slowly killing me? I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be. سحري بحري سحري بحري نفزاوة FM الدار داركم.